بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وجعل لنا دورا لتتعاقب واحدة بعد الأخرى، ولكن هذه الدار التي هي محل العمل وهي التي عليها النتائج والحكم في الآخرة سريعة الذهاب، تذهب بسرعة، وعمر الإنسان قصير، ولا بد أن يقع العبد في شيء من المخالفات، ويقع أيضا في تقصير في الأوامر. فلهذا صارت التوبة واجبة على كل عبد، تجب على العبد من الأمور التي تركها من الواجبات، وكذلك الأمور التي ارتكبها من المحظورات. أما الأمور التي هي مستحبة وفيها رفع للدرجات فهذه التوبة منها مستحبة، ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا، هذا أمر من الله بأن نتوب، والتوبة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا وترك المخالفة أو فعل ما هو واجب قد تركه، فلا بد من هذا. ثم كما هو معلوم، بنو آدم كلهم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتوابون معناها كثير التوبة الذين يكثرونها. ولا يقول الإنسان: أنا ما عندي مخالفات. ما يمكن أن يكون إنسان سالما من الذنوب أبدا، حتى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه آخر سورة نزلت من القرآن عليه قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا ويقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لأمر ربه. جاء أيضا في حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما، يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ما كلمة أستغفر الله وأتوب إليه ليست مجرد اللسان فقط، يجب أن يكون العمل مطابق للقول، وإلا قد يكون كذبا ويكون يحتاج إلى توبة. فعلى كل حال، مرجعنا إلى ربنا وسوف يحاسبنا على أعمالنا التي نعملها في هذه الدار، والأعمال يجب أن تكون على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه ما تركت شيئا سائل. وأكثر الله جل وعلا من ذكر السؤال في القرآن، أخبر جل وعلا أننا سوف نسأل، والمسائل متعددة، وأولها أول ما يوضع الإنسان في قبره، يأتيه ملكان كريمان من ملائكة الله، ولكنهما على غير المعهود، منكر الصوت، وينتهرانه انتهارا شديد، فيقولان له: من تعبد؟ فإن أجاب قال: أعبد الله. قال له: من أين جاءك الأمر؟ من الذي جاءك به؟ وما هي العبادة التي تتعبد بها؟ هذه ثلاث أسئلة يسأل عن ربه، عن معبوده، وعن دينه، وعن من جاء بالدين، من هو؟ فإن وفقه الله قال: ربي الله. والرب هنا بمعنى الإله المعبود الذي يؤله، وديني الإسلام، وهذا رسول الله الذي جاء بالهدى. يقولان: وما يدريك؟ وما يدريك، هذه أيضا مسألة. فيقول: إذا وفقه الله: قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولان: قد علمنا. أما وقد آمنت واتبعت فانظر، انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما الآن فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فيراهما معا المكانين، حتى يغتبط بذلك ويزيد فرحه وسروره. ثم يقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مكاني وأهلي. فإن كان غير هذا، تلعثم وتردد وقال: ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو قد يقول: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته. ولهذا يقول العلماء: هذه الأمور يجب على العبد أن يأخذها عن دليلها، ليس عن العادة وعن النظر الذي يكون للناس ويتبعهم، هذا لا يجزي ولا ينفع. لا بد أن يكون أمر مقنع يقتنع به، يستدل به. والدليل سهل، دليل من كتاب الله جل وعلا، حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المقصود التوبة، لأن التوبة كما يقول العلماء هي حقيقة وظيفة العمر، مع أن الإنسان يجب أن يكون تائبا دائما، ما هو ينتظر إلا أنه يأتيه الأجل ويقول التوبة: اللهم أني أسألك التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هذه ما تجزي شيء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. ماذا يعاين؟ يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض الروح. كل واحد منا سوف تأتيه الملائكة تقبض روحه وتتولاه، إما يكون مآله السعادة والخير الكثير أو بالعكس. فالمقصود يعني أننا خلقنا لأمر ألزمنا به، وليس هذا صعب، وليس أمره مستحيل ممتنع أو أنه شديد، كلا، بل هو سهل ميسور والحمد لله. كما قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير سهل على من يسره الله عليه. ما هو على كل أحد، على الذي يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه خمسة أمور هي التي يترتب عليها دخول الجنة إذا جاء بها الإنسان تامة كما أمر به، فهو من أهل الجنة قطعا بلا تردد. وهي ليست كثيرة، مع أن كثير من الناس ليس عليه زكاة. الزكاة على الذين يملكون الأموال، يعني يكون عندهم نصاب فأكثر. والصوم الحمد لله سنة مرة واحدة، شهر واحد، والحج في العمر واحد مرة، ما تجب عليك إلا في عمرك مرة واحدة. ماذا بقي؟ بقيت الصلاة التي تتكرر في كل يوم خمس مرات. والصلاة في الحقيقة هي الأساس في هذا، بعد التوحيد، بعد عبادة الله وحده، لأن القصد والطلب وإرادة النفع وإرادة دفع الضر، كل هذا يجب أن يكون من الله وحده، ولا يجوز أن يكون هذا من مخلوق. فالله جل وعلا هو الذي يعبد، ولهذا قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تأمل: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، وإذا جاءت بهذه الصفة فهي تعم الشرك الأكبر والأصغر والكثير والقليل. فلا بد من مجانبة الشرك نهائيا. ثم إقامة الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ كل النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله كلها تأتي بهذا اللفظ: أقيموا الصلاة. أقيموا، ما جاء صلوا، صلوا فقط، وإنما جاء أقيموا الصلاة، ما يدل على أن هذا له معنى يجب أن يتأمل ويعمل به. فإقامة الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتأتي أيضا مستملة على أركانها وشروطها ومراكزاتها وغيرها. قد يقول الإنسان: أنا الحمد لله أصلي ولا أترك الصلاة وآتي بالشروط والأركان وغير ذلك. فقد يتصور هذا، والحقيقة أن صلاتنا تحتاج إلى توبة، لأننا ندخل الصلاة ونحن نفكر، وقد نخرج منها ما عرفنا ماذا قيل وماذا قلنا، فيكون الإنسان في هذا مقصرا، لأنه جاء في الحديث عن ابن عباس: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. وجاء أنه قد يكسب الإنسان من الصلاة جزءا منها، إما الربع أو الخمس أو إلى العشر، ثم الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد إلى الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه فلا يلتفت. يعني تصور إذا كان الله ينظر إليك وأنت غافل، قلبك في مكان وجسدك في مكان، هذه صلاة جسد بلا روح، فتحتاج إلى استدراك، أن تستدرك وتتوب والمقصود أن هذه اللحظات يعني التي تقوم بها في الصلاة تحتاج إلى جهاد، أن تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان، والشيطان أحرص ما يكون على إفساد صلاة الإنسان في هذا الموقف. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بالصلاة هرب الشيطان وله ضراط من كثرة من شرعة الهروب حتى ينقطع الصوت ثم يرجع. فإذا ثوب بها يعني أقيمت الصلاة هرب، لأن ذكر الله يطرده حتى ينقطع الصوت ثم يرجع فيذكر الإنسان في صلاته: اذكر كذا اذكر كذا. فلهذا ربما يذكر الإنسان وهو في صلاته أمورا نسيها، وكل ذلك حرصا منه على إفساد صلاة العبد. ولهذا جاء أنه إذا سجد ابن آدم أنه يعتذره يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت في السجود فأبيت فلي النار. وعلى كل حال هو عدونا، وقد كرر ربنا جل وعلا وجوب الحذر منه، وقال: اتخذوه عدو إنهم لكم عدو. وقصة أبينا آدم معه معلومة. المقصود يعني أن هذا من أهم الأمور التي يجب أن نعتني بها أكثر من عنايتنا بما نكتسبه من الأموال وغيرها، لأن هذه هي الثمرة التي يمكن أنك تعاينها في قبرك وتؤنسك وتطمئنك، لأن القبر في الواقع ليس موت ونسي منسية، القبر حياة، ولكن حياة على غير هذه الحياة التي نعهدها. ولهذا ألزمنا شرعا بأننا نقول في الصلاة في آخرها: نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من سعيد من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه يرى بعض العلماء أن هذا واجب من واجبات الصلاة، لأن الأمر فيه صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود هنا كونه أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر كما أمرنا بالاستعاذة من النار، هذا يدل على أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم وفيه حياة، والحياة فيه قد تكون أكمل من هذه الحياة. وقد تكون حياة شقاء، نسأل الله العافية. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث التي فيها ما يدل على هذا. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فما كان يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمعنى ذلك أن هذا من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول والتحرز منه، وكذلك الكلام في الناس أو السعي في الإفساد فيما بينه يكون من أسباب عذاب القبر. وقد جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن صلاة الفجر، يعني عن العادة التي اعتادها، ثم خرج فصلى صلاة تجوز بها، ثم قال: ما ماكنكم؟ أخبركم عن الذي حبسني. فقال: إني كنت أصلي ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما فأتينا إلى رجل قائم على آخر معه كلاب من حديد يشرشر شدقه من فمه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني فيفعل به ذلك، فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، أتينا إلى رجل وعنده آخر معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه، وإذا أخذه ورجع إذا رأسه قد عاد كما كان فيفعل به كما فعل. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، أتينا على نهر يشبه الدم وفيه رجل يسبح، وعنده عند الضفاف رجل عنده حجارة كثيرة فيسبح، ثم يأتي ويفتح فاه، يفغر فاه فيضع فيه حجر ثم يعود يسبح. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا إلى بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه رجال ونساء عرات، فتأتيهم نار من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ ثم ذكر أشياء، ثم قال: قالوا: نخبرك عما رأيت. أما الأول الذي رأيته يشرشر شدقه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. شوف، هذا عذابه إلى يوم القيامة، يعني أن هذا في البرزخ في القبر. وأما الآخر الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ من كتاب الله وينام على الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الذي يشبه الدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذي رأيتهم عراة وتأتيهم النار فهؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم. المقصود أنه ذكر أن هذه الأمور هي عذاب في القبر في البرزخ قبل يوم القيامة، فإذن لا بد أن نتنبه لهذه الأمور. ونعمل على أن نبتعد من الأسباب التي تكون عذابا، تكون سببا لعذاب القبر، نسأل الله العافية. ويستعد الإنسان في قبره، الإنسان يذهب إلى القبر ما معه أحد، معه الذين يودعونه في القبر ثم يدفنونه في التراب ثم يرجعون ويبقى وحده، ما معه أحد، ما معه إلا عمله، إن كان صالحا فإنه يأتيه بصورة رجل حسن الوجه، حسن الطلعة، طيب الثياب، طيب الرائحة، فيبشره يقول أبشر، يقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، ويبشر به فيقول أنا عملك الصالح، فيلازمه يؤنسه ويطمئنه، أو بالعكس نسأل الله العافية. إذا كان العمل سيئا إنه يجيء إليه بصورة كريهة ورائحة منتنة، يقول أبشر بما يسوءك، يقول أنت وجهك الوجه الذي يبشر بالسوء، من أنت؟ فيقول أنا عملك السيء. هذه أمور يجب أن نتنبهها. ثم نقول التوبة، التوبة الله جل وعلا يحبها ويحب التوابين، وليس ذلك لأنه جل وعلا يحتاج إلى العبد أو العباد أو أنه هو الغني بذاته عن كل أحد، ولكنه جل وعلا كريم جواد لا يحب تعذيب عباده، ولكن هم الذين يجتلبون العذاب ويتسببون به. ولهذا كانت التوبة معروضة إلى أن يحصل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعاين. ماذا يعاين؟ يعاين الملائكة، لأن الإنسان مثل ما قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده ويرسل محفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فالرسل هم هؤلاء الملائكة الذين يتوفون الإنسان. فإذا عاينهم والمعاينة عندما ينقطع الأمل من الدنيا، هنا يراهم حقيقة ويشاهدهم، فهنا ما تقبل توبة ولا استعتاب ولا عمل، انقطع الأمر انتهى. ومثله الحديث الثاني، تقبل التوبة ما لم يغرغر، يغرغر يعني تصل روحه إلى مكان الغرغرة يعني إلى حلقه، لأن الموت يبدأ من الرجلين، أول ما يموت من الإنسان قدمه، ثم يأخذ إلى أن تخرج الروح من فمه، ينتهي ينفصل يصور جسدا بليلا، ولكن إذا وضع في قبره أعيدت روحه إليه وصار عاقلا. جاءك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب كيف بك إذا جاءك ملكان صوت أحدهما كالرعد القاصف معهما مطراق من حديد أو من نار لو ضرب به الجبل انهد؟ فقال له يا رسول الله أأكون في حالة هذه؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما، يعني معناه أن الإنسان يكون في قبره مثل حالته التي مات عليها تماما. فليحذر الإنسان أن يكون مفرطا أو مقصرا في هذا، لأن الأمر يتعلق بك فقط، ما ينفعك غيرك من الخلق، لا مال ولا ولد ولا غير ذلك، إلا شيء يقبله الله جل وعلا من صدقة تكون بعدك، أو ولد صالح يدعو لك، أو عمل يكون باقيا بعدك إلى وقت ما، لأن الأعمال ما تبقى في هذه الدنيا، تنتهي، الأوقاف وغيرها تنتهي، إذا انتهت أعيانها انتهى نفعها. والمقصود يعني أن الإنسان يجب أن يستدرك الأمور التي فاتته، يستدرك بالتوبة، والحمد لله أن الله جل وعلا يقبل التوبة بل يفرح بها. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون لله جل وعلا من شدة الفرح في هذا، شيء يعني آخر ما يمكن أن يكون الفرح، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم يظل راحلته في أرض دوية مهلكة ما فيها لا أنيس ولا حياة، فيبحث عنها ويطلبها فييأس من وجودها، ثم يأتي إلى شجرة ويضع رأسه تحتها يقول: أموت ها هنا، قد أيس من الحياة. فبينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني كأنه ما يعقل ما يقول من شدة الفرح، هل فيه فرح وراء هذا؟ وليس ذلك لأن الله جل وعلا ينتفع بإيمان الإنسان أو بتوبته، كلا، ولكنه كما سبق يكره عذاب عباده. فالأمر مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يبى أن تدخل الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالأمر يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم التوبة ذكر العلماء أن لها شروط لا بد منها، فمن شروطها وجوب الإقلاع عن الذنب أول شيء، يعني أن تترك الذنب الذي أنت فيه. ولكن هل يتصور توبة والإنسان لا يعرف الأمر الذي يتوب منه؟ هذا لا يتصور. فالإقلاع عنه أن يترك ما هو فيه، مثلا إنسان يقصر في الصلاة، أو أنه يتناول شيئا من المسكرات أو ما أشبه ذلك، يجب أن يترك. أما أن يتوب وهو مقيم وهو عازم عليه وهو يفعله، فهذه ما هي توبة، هذه توبة الكذابين، وقد يكون العقاب أشد. يقول: التوبة وأنت مقيم على الأمر الذي نهيت عنه. هذا واحد، الإقلاع عن المخالفة أو الإقلاع عن التقصير في الواجب الذي وجب عليك، هذا ولا هذا. الأمر الثاني العزم التي تؤكده، تعزم عزيمة مؤكدة على أنك لا تعود إلى الذنب، لا تعاوده. أما إذا قل مثلا أتوب بعدين في ذهنه أو في قلبه أنه سيعاود، هذه ليست توبة، توبة كاذبة. الثالث أنه يعزم العزيمة الأكيدة مثل هذا، ثم إذا كان الذنب يتعلق بالغير لا بد من إرجاع الحق إلى صاحبه حتى تتم التوبة، ثم أما كونها قبل الموت فهذا شيء معلوم، أو قبلها أو كونها قبل طلوع الشمس مغربها فهذا شيء معلوم، ولا يحتاج الإنسان موجود أن موجودين الآن نبقى إلى طلوع الشمس، عمر الإنسان قصير جلدا. فالمقصود يعني أن هذه لا بد منها للإنسان الذي يتوب ويصدق مع الله يكون صادقا، والله جل وعلا أمرنا بذلك وأكد هذا علينا ونادانا باسم الإيمان وأخبرنا أن الذي لا يتوب أنه ظالم، أنه ظالم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ثم أيضا ما يجوز الإنسان أنه يقول أنا تبت ثم رجعت ثم تبت ثم رجعت، فلا فائدة في التوبة، لأن هذا هو مطلوب الشيطان الذي يريده أن يحول بين العبد وبين التوبة. بل لو مثلا عاود الذنب عدة مرات يجب أنه يتوب، ولكن على الصفة التي ذكرت أنه يترك الذنب ويعزم أنه لا يعاوده ويندم على وقوعه فيه، الندم توبة. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة، وإن كان حق يتعلق بالغير يضاف إليه أنه إما يستحله ويطلب منه أنه يسامحه أو يعيده إليه أو يعوضه عن ذلك، المهم أنه يرضيه، يرضيه عن الحق الذي له عليه، سواء كان كلام أو كان مال أو غير ذلك، فلا بد من هذا. ولهذا جاء في الأثر أن الدواوين ثلاثة، الدواوين معنى التي تكتب على الإنسان ثلاثة أقسام، قسم منها لا يقبل المغفرة أصلا، ولكن هذا لمن يموت، لمن مات عليه، وهو الشرك، من مات مشركا فهو في النار، نسأل الله العافية. وديوان لا بد من التقصي فيه وأدائه، وهو الحقوق التي بين العباد. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر من أمه ومن زوجته ويفر من أبنائه وأقربائه؟ يقول العلماء خوفا من المطالبة في الحقوق، لأن في ذلك اليوم وذلك الموقف ما في أحد يسامح، كل يريد حقه، حتى الولد على أمه والأم على ابنها. لهذا يقولون أكرم ما يرى الإنسان في ذلك الموقف من الناس أقرباءه أو من يعرفهم، لئلا يطالبونه بالحقوق التي لهم عليه، لأن الوفاء هناك من الحسنات، فإن لم تفي الحسنات أخذ من سيئات أصحاب الحقوق ووضعت على الظالم. جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدرون من المفلس فيكم؟ قال من؟ قال من ليس عنده دينار ولا درهم. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا واستعرض عرض هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة، عمل أعمالا وليست ولكن ليست له، للناس بل لأعدائه الذين كان يتكلم فيهم وكان يعمل الأعمال التي يرى أنها تضرهم وهي تنفعهم في مثل هذا حقيقة. فإذن الدواوين هذه، الأول أنه لا يغفر منه شيء الذي هو الشرك، والثاني لا يترك منه شيء الذي هو حقوق العباد لبعضهم البعض، الثالث يقول لا يعبأ الله به شيئا. ما مش معنى لا يعبأ؟ يعني لا يكترث به، بل يغفره إذا شاء وإن كان أمثال الجبال. هذا الذي بين العبد وبين ربه، هذه أسهلها وأيسرها، لأن الله غفور رحيم. ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف كيف الموازنة يوم القيامة، إذا وزن بين الحسنات والسيئات، إذا فضل لك من الحسنات زائد عن السيئات مثقال ذرة، ضاعف الله جل وعلا هذا المثقال وأدخلك به الجنة. كرم عظيم من ربنا جل وعلا وعفو واسع جل وعلا. ولا يهلك على الله إلا من هلك، نسأل الله العافية. ثم المقصود يعني نقول أنه لا ينبغي للإنسان أنه يقول أنا تبت ثم تبت ثم تبت ورجعت، فهذا مطلب الشيطان الذي يريده من العبد، أنه يسد عليك باب التوبة نهائيا إذا تكررت الأعمال. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله أذنب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به افعل ما شئت. إيش معنى افعل ما شئت؟ يعني ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك ولو باليوم عدة مرات. فلا يجوز أن يأتي الشيطان للعبد ويقول له أنت ما فيك فائدة، تذنب وتذنب ولا تتوب وتتوب وترجع إلى آخره. ولكن لا بد من الأمور التي ذكرت للتائب، أولا الإقلاع عن الذنب، الثاني العزيمة لا يعاوده، الثالث الندم على الوقوع. يقول كيف ضحك على الشيطان، كيف سولتني الناس، كيف وقعت بهذا. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فهذه التوبة النصوح. وإن كان الحق مثل ما سبق يتعلق بالغير، لا بد من أداء الحق أو استحلاله وطلب مسامحته. فعلى كل حال يجب علينا أن نعتني بأمرنا وننظر في مآلنا، فكلنا سوف ينفرد وحده في قبره ليس معه إلا عمله، إن كان العمل صالحا فإنه يؤنسه ويطمئنه ويقول أبشر بما يسرك، أما إذا كان بغير ذلك فإنه يعذبه، يعذب بعمله، فالعمل يكون عذابا عليه كما هو النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الإنسان قصير، ثم لا يقول الإنسان أنا توي أنا شاب أنا العمر فيه بقية، الأمر ما هو بيد الإنسان، هذا بيد الله جل وعلا، ما يدري الإنسان متى يفجأه الموت، وقد يأتي بغتة، قد يأتي في أمور كما هو الواقع حوادث كثيرة، والأمور التي هي أسباب الوفاة متعددة. ثم حتى لو قدر أن الإنسان يعمر 100 سنة فيجب عليه أن يستمر على العمل الصالح وأن يكون تقيا نقيا محبا لما يأمر الله به ومغتبطا به حتى ينتهي أمره إلى ربه جل وعلا فيجازيه أفضل الجزاء. ثم ليفكر العبد، يفكر ماذا المآل، ما هو المآل، أين مآلنا ومصيرنا؟ أول بعد الموت الذي لا بد منه لكل أحد القبر، والقبر فيه أهوال وفيه عذاب وفيه نعيم وفيه سعة وفيه ضيق. بعض الناس يلتئم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، بعض الناس يوسع له مد البصر وينور له فيه ويرى فيه ما يسره، فهذا يجب أن نفكر فيه ونعمل له. ثم بعد هذا يأتي البعث، بعث النشور، وكم ذكر الله جل وعلا لنا من هذه الأمور في كتابه جل وعلا لا نحصيها لا كثرة إلا بكلفة. فإذا بعث من قبره كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تبعثون يعني تشحروا تبعثون من قبورهم يحشرون حفاة عراة غرلا، قالوا وما غرلا؟ قال غير مختونين، وجاء في بعض الألفاظ بهما حفاة عراة غرلا بهما، وقيل وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، يعني لا كساء ولا نعال ولا ما يقي من الشمس ولا شراب ولا طعام. ثم يجمعون من أول مولود من آدم عليه السلام إلى آخر مولود من بني آدم، والله قد أحصاهم وعلمهم وعدهم ولا يزيدون ولا ينقصون. فإذا ولد آخر مولود انتهت الدنيا وقامت القيامة، فيجمعون في مكان واحد، الإنسان فيه ما يجد إلا موضع قدميه لكثرة الناس، الجن والإنس قد حشروا في هذا، وهذا الحشر هذا الوقوف كما يقول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون يوما مقداره 50,000 سنة، من يقوم بهذا؟ ولكن ليس هذا للكل، لأن في هذا الموقف الأنبياء الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وكل بني آدم، فبعضهم في هذا الموقف كأنه عليه من بعد العصر الغروب، بعضهم كأنه يكون عليها هذه المدة الطويلة السمع، ويشتد الكرب والشمس فوق رؤوسهم، ولهذا عجائب قد لا يصدق بها إلا من يؤمن بالله، يكونون جميع واحد منهم عرقه يصل إلى فمه والثاني ما يعرق، وهكذا تختلف كل منهم من يصل إلى كعبيه ولا ركبتيه ولا حقويه وإلى سندويسيه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من لا يعرق أصلا، ومنهم من تطول عليه هذا العناء، ومنهم من لا يكون ذلك بهذه المثابة بل سهل وميسور، لأن الله جل وعلا يقول في الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالخوف يكون في المستقبل، خاف من اللي يستقبلك ماهو، والحزن على الماضي، فهم لا يحزنون على ما مضى من الدنيا ولا يخافون مما يستقبلهم. ثم إذا أراد الله جل وعلا رحمة عباده هؤلاء ألهم بعضهم، ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة، طلبوا الشفاعة من أين؟ من الرسل الذين معهم في الموقف، فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيديه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم معهم يعرفونه يذهبون إليه ويقولون له اشفع لنا إلى ربك ليحاسبنا يريحنا من هذا المكان، هذا الطلب، الطلب المحاسبة بس، فيقول أنا السبب في إخراجكم من الجنة لا أستطيع، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني خالفت وأكلت من الشجرة التي نهيت عنها فأنا لا أسأل إلا نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يعتذر منهم كذلك، وكذلك يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ويرسلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأسجد لربي ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يتركني قدر أسبوع وأنا ساجد، ثم يقول لي أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيطلب من ربه جل وعلا أنه يأتي يفصل بين عباده ويريحهم من عن هذا الموقف، فيقول جل وعلا أنا آتي، فيذهب ويجلس مع الناس يقف مع الناس، يأتي رب العالمين إلى الأرض كما قال الله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، ولكن يجب أن نعلم أنه يأتي إلى الأرض وهو فوق عرشه ما يكون فوقه شيء، تعالى وتقدس، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يكون مخلوق لا سماوات ولا غيرها تظله أو تقله، وهو على كل شيء قدير تعالى وتقدس. ثم إذا جاء يخاطب الناس كلهم، كلهم يسمعون قوله، ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، يقولون بلى، فيؤتى بكل معبود من شجر وحجر أو آدمي أو ملك، ولكن إذا كانوا من المطيعين لله يؤتى بشياطين على صور تلك المعبودات، فيقال لهم اتبعوهم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول: فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فيأتيهم جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول لهم: ما الذي أبقاكم وذهب الناس وقد ذهب الناس؟ تأمل هذا الكلام: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ المعنى أن البقية قلة بالنسبة للذي ذهبوا. فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، وأما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا. الذي يتكلم هم الرسل، رسل الله هم الذين يتكلمون. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ما يستطيع أن يسجد. إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، يكون ظهره طبقة واحدة، كما قال الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب إلى آخره. هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاهتداء والعلم النافع والعمل الصالح الذي يكون سببا لنجاتنا من كل عذاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.